الأول قوله تعالى إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا مسيلمة مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن رفعوا مخلوقا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن رفع مخلوقا في رتبة الخالق؟ كذلك أيضا احتج عليهم الذين حرقهم علي رضي الله عنه لما غلوا فيه، يدل على أن الغلو في تاج ويوسف وشمسان أنه أشد من الغلو في علي رضي الله عنه. واحتج أيضا عليهم بقتال الصحابة لبني عبيد الذين ملكوا مصر المغرب مع أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولكن ظهر منهم كهريات عمليات، فغزاهم الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوهم المسلمون، غزاهم المسلمون وقاتلوهم. بعد ذلك ذكر أن الفقهاء في كل مذهب يقولون باب حكم المرتد، يذكرونه في أبواب الحدود، يقولون باب حد الزنا، باب حد الشرابة، باب حد البغاة، باب حد المحاربين، باب حكم المرتد، فيذكرون لكل واحد أحكامه. إذا ذكروا المرتد ذكروا الخصال التي يحصل بها الارتداد، فيقولون إن من سب الله فهو مرتد، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم مرتد، أو سب القرآن فهو مرتد، أو أنكر الذات فهو مرتد، وكذلك من ترك الصلاة أو جحد وجوبها أو جحد وجوب الزكاة، فكذلك أيضا بطريق الأولى إذا جحد التوحيد وجحد وحدانية الله تعالى واستحقاقه للإلهية وجعل مع الله آلهة أخرى ولو لم يسمها آلهة، يصدق عليه أنه مرتد. إذا كان الأولون كما تدعون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك والتكذيب بالقرآن والتكذيب بالرسول والتكذيب بالبعث وإنكاره، فلماذا؟ ما معنى الباب الذي يذكره العلماء في كل مذهب في المذاهب كلها عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية؟ يقولون باب حكم المرتد، ثم يقولون وهو المسلم يكفر بعد إسلامه، ثم يذكرون أشياء، حتى ذكر بعضهم أكثر من 100 فصلة كما في الكتب الموسعة كالمجموع والمغني والكشاف، يذكرونها فيقولون من فعل كذا فهو مرتد، من فعل كذا فهو مرتد، كذلك يقولون من جعل بينه وبين الله وسائر يدعوهم مع الله فهو مرتد، يذكرون أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه ولو كان قلبه لم يعتقدها، أو كلمة يقولها على وجه المزاح وعلى وجه اللعب أنه يكفر بها. إذا قرأت باب حكم المرتد في كتب الفقه تجد كثرة ما ذكره من هذه الخصال التي إذا فعلها شخص فهو مرتد، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ثم إن المؤلف ذكر أيضا مثالا الذين قال لهم قال الله تعالى فيهم يحلفون بالله لكم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. هؤلاء قوم من المنافقين يظهرون الإسلام ويأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم بظاهرهم، وذلك لأنه ليس له إلا الظاهر، لا يعلم الباطن إلا الله، ولكن نقل له أنهم تكلموا في الصحابة فقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أجبن عند ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أما سمعت أن الله تعالى كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونهم غزوا معه غزوة تبوك يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويهللون ويوحدون، ولكن جاءت هذه الكلمة فنقضت عقيدتهم ونقضت توحيدهم، حيث أنهم استهزأوا بالله أو استهزأوا بالرسول. قد كثرت الأدلة التي تبين كفر المستهزئين، مثل قوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم ويسخرون منهم سخر الله منهم، ومثل قوله تعالى قوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر السورة، ومثل قوله تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فهؤلاء لما سخروا بالمؤمنين وكانوا يضحكون منهم، جازاهم الله لهذا العذاب في النار، ونحو ذلك من الآيات. وكذلك الذين كانوا في غزوة تبوك وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وجاءوا وقالوا يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث الراتب نقطع به عن الطريق، إنما نتحدث فيما بيننا حتى لا نمل من طول الطريق، فقد سئمنا طالت مدة غيبتهم، يعني أقاموا نحو 40 يوما، فكأنهم يقولون من طول السئام ومن طول المدة التي مكثناها في هذا السفر سئمنا، فنحن نأتي بهذه الكلمات على وجه المزاح حتى نخفف بها عن أنفسنا لا أننا نعتقدها. كذبهم الله تعالى فقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، جعل هذه الكلمة كفرا، وذكر أيضا أنهم كانوا مؤمنين مع أنهم لا يزالون يشهدون الشهادتين، ولكن هذه الكلمة أخرجتهم من الإسلام إلا أن يتوبوا. صرح الله تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع أنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح أي لا على وجه الاعتقاد، وهذا يخيف الإنسان كثيرا من الجهلة، وقد يكونون عارفين يتمسخرون بأهل الخير فيتمسخرون بالمصلين إذا قد حدثني أحد الشباب في هذا البلد أنه كان في أول الأمر منحرفا ثم هداه الله تعالى، يقول فإذا رآني زملائي الذي كنت أجلس معهم مجالس له مجالس الخمور والغناء والفواحش يقولون يا فلان نبت لك دبل، يا فلان صل لنا ركعتين، هذا على وجه السخرية. مثل هؤلاء سخريتهم قد تخرجهم من الدين ولو أنهم يحللون صل عنا، يعني معناه أننا لا نصلي، كأنهم يقولون وكناك صلي عنا. وأمرت أيضا بعضهم في الرياض قلت له اذهب إلى الصلاة، فسخر مني وقال تنفع صلاتك نعوذ بالله، وأشبه مثل هؤلاء. لا شك أن هؤلاء يعتبرون قد سخروا بهذه العبادات، ومن سخر بأمر الله تعالى وبشرعه لا شك أنه يكون مرتدا، فيستتاب فإن تابوا إلا قتل، ولا ينفعه لا تنفعه تهليلاته ولا دعواه ودعواه الإسلام. يقول فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون المسلمين الذين يشهدون تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويتصدقون، فنقول نعم نكفرهم لأنهم عبدوا غير الله ولأنهم صرفوا حق الله لغيره، فعبدوا هذه الأوثان ولو لم يسموا فعلهم عبادة وسموه توسلا، ولو لم يسموا تلك القبور أوثانا وسموها مزارات وسموها مشاهد، فإنها أوثان شاءوا أم أبوا. تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. شبهتهم من أقوى الشبه تلبيسا وأشدها تدليسا. يقول إن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام يستبعد إطلاق الكفر عليه عند الجهال، أما علموا أنه هدم أعماله شهادته وصلاته وصيامه وصدقاته هدمها بشركه وبدعوته غير الله تعالى، فلا تنفعه صلواته ولا عباداته، لأن من لم يأتي بالتوحيد الخالص لم يعبد الله، ما عبد الله حق العباد، فصارت عباداته مثل ما قال الله: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المشركون لهم أعمال ولكن يجعلها الله تعالى هباء منثورا. وقال الله تعالى: ومثل الذين كفروا لربهم أعمالهم كرمات اشتدت به الريح في يوم عاصف، هل يقدرون أن يجمعوه بعدما تطير به الريح؟ هل يجمع الرماد حبة حبة؟ لا يقدرون. هكذا أعمالهم، وذلك لأنها لم تبنى على أساس، أفسدوها بالشرك. وكذلك قول الله تعالى لما ذكر الكفار قال: فمثله كمثل صفوان عليه تراب. الصفة المنسف إذا كان عليها تراب فأصابه وابل مطر شديد فتركه صلدا، انسلت ذلك التراب الذي على تلك الصفة. فهكذا أعمالهم لا يبقى منها شيء، كما أن الوابل والمطر الغزير لا يوقي على الصفة في شيئا من ذلك التراب. يقول: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم، وأنهم أسلموا واتبعوا موسى وصدقوه وكانوا من الصادقين ومن المصدقين، ورأوا الآيات التي أجرها الله على يد موسى كالعصا واليد، وكذلك تظليل الغمام وتفجير الحجر 12 عينا وحلق البحر حتى صار 12 طريقا، وإنجاؤهم وإغراق آل فرعون وهم ينظرون. ومع ذلك يقول الله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. فهم يعرفون أن هذه المعبودات آلهة، يعكفون على أصنام لهم، فجعلوا طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها. ومن الصحابة أيضا قوم لما خرجوا إلى غزوة حنين ذكروا أن للمشركين سدرة يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم رجاء أن تنالها بركتها، فمروا بسدرة شبيهة بها، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، أي ذات تعاليف. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، حلف بأن مقالتهم كما قالت بني إسرائيل، وهم ما أرادوا إلا الخير. يقول: المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، والذين قالوا اجعل لنا ذات أنواق لم يكفروا. الجواب: أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوا، والذين سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواق لم يفعلوا. لا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك وعصوه ونصبوا إلها وصاروا يعبدونه ويعكفون عنده أنهم يكفرون، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذات أنواع لو عصوه ولم يطيعوه واتخذوا شجرة وصاروا يتربكون بها ويعلقون بها أسلحتهم ويرجون بركتها ويدعون أنها تفيد الأسلحة قوة وتفيدها صرامة، ويعتقدون في هذا الاعتقاد أنهم يكفرون. ولكن عذرهم أولا أنهم حديث عهدهم بالإسلام، يقولوا ونحن حدثاء عهد بكفر، وعذرهم أنهم لما بين لهم تابوا واستغفروا. يقول هذه القصة تفيد المسلم، تفيد كل قارئ وكل سامع أن المسلم بل العالم قد يقع في نوع من أنواع الشرك ولكنه لا يدري عنها، يعني مثل هؤلاء الصحابة اعتذروا بأنهم حدثاء عهد بكفر مع كونهم من الصحابة، فهي قولتهم هذه تعتبر شركا، يعني طلبهم ذات أنواع، فتريد أن المسلم بل العالم قد يقع في نوع من أنواع الشرك بلسانه لا يدري عن هذا النوع، فتهيدك التعلم وتهيدك التحرز، وتهيد أن معرفة تهيد أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. سمعت قصة من بعض الشيوخ أن الشيخ رحمه الله المؤلف جلس يمكن 20 سنة أو 30 يدرس تلاميذه التوحيد، فكأنهم ملوا من كثرته فقالوا التوحيد فهمناه، فأراد أن يختبرهم وسألهم أو قال لهم ذكر لنا أن بنت فلان زنت وفعلت الفاحشة عندهم، فاستبشروا ذلك واستنكروه واستعظموا، قالوا بنت قوم من أشراف الناس ويقرونها، هذا من أكبر المنكر من أكبر العظائم من أكبر الكبائر. بعد أيام سألهم وقال سمعت أن قوما من آل فلان أنهم عندهم تعاليم وتمائم يتعلقون بها، فلم يستعظموا ذلك وقالوا يمكن نصيحتهم، يمكن أن هذا شيء يتساهل فيه، يمكن عذرهم بالجهل. فتعجب وقال كيف استنكرتم واستبشعتم فاحشة الزنا ولم تستبشعوا وتستنكروا هذا الفعل الذي هو الشرك؟ أما سمعتم قوله من تعلق تميمة فقد أشرك؟ فعلموا أنه لا يزالون بحاجة إلى التعلم، أن هذا أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري ونبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر لأنه معذور. فهؤلاء قالوا اجعلنا ذات أنواع، ولما نبهوا انتبهوا وتابوا وأصلحوا وتاب الله تعالى عليهم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر لكن يغلب عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه غلظ الكلام وقال الله أكبر. إنها السنن، يعني سنن من قبلكم وعادات من قبلكم، قلتم الذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتتبعون سنن من كان قبلكم. فكل ذلك من التغليظ. يقول وللمشركين شبهة أخرى، يقول هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم أعمالهم إلا بحقها. وأحاديث أخرى في الكف عن من قال لا إله إلا الله. ومراد هؤلاء بهذه الشبهة، مراد هؤلاء الجهلة، أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. والجواب يقام لهؤلاء الجهلة، معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباه وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن امتنعوا أن يقولوا محمد رسول الله. ومعلوم أن الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يأتون بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، ولكن صدقوا مسيلمة في نبوته. وكذلك الذين حرقهم علي رضي الله عنه بالنار كانوا يقولون لا إله إلا الله. هؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، يعترفون أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كالصلاة أو جحد الزكاة كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، يقرون بذلك. فكيف لا تنفعه إذا جحد الصلاة أو الزكاة أو البعث أو فرعا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث ولم يفهموا. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام، ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. من قتل من المشركين الذين امتنعوا من لا إله إلا الله إذا قالوها يكف عنهم، ثم بعد ذلك يختبرون وينظر هل يعملون بلا إله إلا الله ويعملون بفروعها ومستلزماتها ويدينون بالإسلام، أم أنهم لا يفعلون ذلك. فإذا كف عنهم ثم نظرنا وإذا هم أخذوا بعض الإسلام دون بعض، فإن ذلك لا يعصمهم، الإسلام كل لا يتجزأ. فأسامة لما قتله أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بهذه الحال دخل في الإسلام، فنكف عنه وننظر هل يبقى ويستمر على إسلامه أم يرتد وينكر الإسلام أو يستمر في شركه. فإذا رأينا منه التوبة ورأينا منه الاستمرار أبقيناه وفرحنا به، وإذا رأينا أنه قالها بلسانه ولكنه لم يعمل بها ما نفعته، فلا بد أننا نقتله هذا السبب من دخل في الإسلام من المشركين وجب أننا نكف عنه إلى أن نرى أعماله. نذكر أن بعض من الصحابة كانوا في سفر فمر بهم رجل يسوق غنما فسلم قال السلام عليكم، ظاهره أنه مسلم فقتلوه، ولما قتلوه أخذوا تلك الغنم فعوتبوا. نزلت هذه الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي تثبتوا، يعني ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تريدون أن تأخذوا غنما، تثبتوا اسألوه واختبروه هل هو مسلم، هل هو يدين بالإسلام، هل هو يأتي بالشهادتين ويصلي ويزكي ويصدق بالقرآن ويصدق بالبعث فإنه صادق، وإذا رأيتم أنه منكر فعند ذلك لكم أن تدعوه إلى الإسلام، فإن أصره لكم قتله وأخذ ماله، تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فتبينوا أي تثبتوا، فإذا تبين منهم بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها بعدما يختبر لم يكن للتثبت معنى، فدل على أنه إذا قالها واختبر وتبين أنه لا يعمل بها أنها ما تنفعه. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله هو قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، حقها يعني العمل بها، فإذا لم يصلي لم يأتي بحقها، وكذلك إذا لم يوحد الله لم يأتي بحقها، فحقوقها كثيرة. يقول الحديث معناه ما ذكرنا، وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يناقض ذلك، فإذا تبين أنه مصر على الشرك وعلى عبادة الأصنام ولو سماها مشاهد ولو سماها مزارات ولو سمى فعله تبركا وجحد أنه عبادة فإنه أتى بما يناقض لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، فقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقد أخبر بكونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحضرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشرع. الأحاديث فيهم كثيرة: قاتلهم علي رضي الله عنه واحتسب بقتاله، احتسب قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عار، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وأخبر بأنكم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يعني الواقع أنهم موحدون وأنهم مسلمون، ولكنهم لما خرجوا عن الطاعة وكفروا المسلمين وشقوا عصا المسلمين وخالفوا إمام المسلمين وخليفتهم وقتلوا من قدروا عليه من المسلمين كان ذلك سببا في إباحة قتاله. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن حنيفة هو أنهم ما حققوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنهم مسلمون، ولكنهم لما خرجوا عن الطاعة وكفروا المسلمين وشقوا عصا المسلمين وخالفوا إمام المسلمين وخليفتهم وقتلوا من قدروا عليه من المسلمين كان ذلك سببا في إباحة قتاله. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن حنيفة هو أنهم ما حققوا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وكذلك ذكر أن عقبة بن أبي معير الوليد بن عقبة بن أبي معير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض زكاة بني المصطلق، فلما أقبل عليهم قابلوه فرحين به، وكان بينه وبينهم خلاف في الجاهلية، فظن أنهم يريدون قتله فرجع وقال يا رسول الله منع الزكاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا إليهم لأجل أنهم منعوا الزكاة، هم بأن يرجعهم مما أخبره أنهم منعوا الزكاة، وكان الرجل كاذبا عليه. أنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا ولا تستعجلوا. وكل ذلك يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها مراده من عمل بلا إله إلا الله، من وحد الله تعالى ولم يأت بما يناقضها. يقول: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، يعني بأولي العزم، استغاثتهم طلب الشفاعة، يأتون إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيكم روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته، اشفع لنا إلى ربنا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما أصابنا. فيعتذر ويقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا ذنب أبيكم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، إلى آخر الحديث حديث الشفاعة. يقول: فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة، يقولون هذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا، لأنهم جاءوا يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم، فيدل على أن الاستغاثة ليست شركا. الجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، لأنهم في يوم القيامة كانوا أحياء يسمعون ويقدرون، يقدرون أن يقولوا: يا ربنا خفف عن عبادك، يا ربنا ألح عبادك من طول موقف، يدعون الله تعالى. فالاستغاثة بالحي القادر لا ننكرها. والدليل في قصة موسى قول الله تعالى: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها، يعني مصر، رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني استغاثه، يعني قال: يا موسى أغثني، يا موسى أعني، أنا من شيعتك، يعني من بني إسرائيل، وهذا من القبط، يعني من قوم فرعون، فأفاده موسى وكله وقضى عليه. وكذلك يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره، وفي أشياء يقدر عليه المخلوق، يقول أغثني عندما يرى في القتال أنه يخشى من عدو في مبيعه، يا فلان أغثني حتى أنجو من قتل هذا العدو أو ما أشبه ذلك. وكذلك إذا عجز عن أمر أغثني ساعدني بشيء، إذا كان الإنسان حيا قادرا فلا مانع من أن تطلب منه أن يساعدك، يقدر عليها. نحن أنكرنا الاستغاثة التي هي عبادة، استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأنبياء أو في غيبة الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء، في أشياء لا يقدر عليها إلا الله. وذلك لأن الميت قد انقطع عمله، عاجز عن أن يفعل شيئا، فكيف مع ذلك يدعوه ميت وهو غائب؟ ولو كانت أرواحهم حية، ولو كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ذلك لأنه لا يقدرون على شيء، قد انقطع عمله. أما الحي فإنه يساعد، يحمل معك متاعك ويقربك وينصرك على معاداك على عدوك، فأنت تستعين به بشيء يقدر عليه وتقدر عليه أنت، بخلاف الميت فإنه لا يقدر على شيء لكون عمله قد انقطع ولكونه غائبا. قال الله تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يقول: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريد منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، يستريح أهل الموقف من طول الوقوف، فهم ما أرادوا بذلك إلا أن يطلبوا ربهم، يدعو الله: يا ربنا، يقول آدم: يا ربنا أرح الناس من طول الموقف. وهذا جائز، جائز في الدنيا وجائز في الآخرة، يجوز أن تأتي إلى رجل صالح وتطلبه أن يدعو الله تعالى لك، كما يجوز أن تطلبه أن يساعدك ويقربك ويفرج كربة أنت واقع فيها. وكذلك في الآخرة بعدما يبعث الناس كلهم يأتون إلى من يدعو لهم ويقولون: يا فلان اشفع لنا ساعدنا فإننا في كرب. يقول: وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالس يسمع كلامه، فتقول له: ادعو الله لي أن يفرج كربتي، أو تقول: ساعدني بتفريج كربتي، وسع علي بشيء من المال، فهو قادر على ذلك بخلاف الأموال. كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يسألونه، وكانوا إذا اشتدت الحرب يلوذون به، فدل على أنه في حياته يستغاث به، أما بعد موته فحاشا وكلا، ما سألوه عند قبره ولا أتوا إلى قبره يطلبونه شيئا، بل أنكر السلف رضي الله عنهم على من قصد دعاء الله تعالى عند القبر الشريف. قالوا: إذا أردت أن تدعو الله فلا تدع عند قبر، ولو كان قبر محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا: إذا كنت داعيا فلا تدع مستقبل القبر، بل استقبل القبلة وادعو الله ولا تستقبل القبر، مخافة أن يظن أنك تتوسل بالقبر أو نحو ذلك. أنكروا على من قصد دعاء الله عند القبر الشريف، فكيف بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فإنهم ينكرون ذلك إنكارا شديدا. ولهم شبهة أخرى وهي آخر شبههم، قصة إبراهيم لما ألقي في النار فاعترض له جبريل في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فبلى. هذه من شبههم، يقولون لو كانت الاستغاثة شركا لم يعلوها على إبراهيم، فهذا جبريل عرض عليه أن يغيثه ألك حاجة؟ يقولون إن هذا دليل على أن الاستغاثة ليست شركا، ألك حاجة؟ الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، من جنس طلب الناس يوم القيامة من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى طلبهم الشفاعة عند الله تعالى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه. جبريل عنده قدرة، عنده قدرة وقوة، قال الله تعالى علمه شديد القوى، يعني وصفه بأنه شديد القوى، فهو شديد القوة. في هذه الآية علمه شديد القوى، وفي آية أخرى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فهو ذو قوة. لو أذن الله له أن يأخذ نار النمرود التي ألقي فيها إبراهيم ويأخذها وما حولها من الأرض ومن الجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولم يصعب عليه ذلك لأنه شديد القوى. كما ذكر أن الله تعالى أمره أن يأخذ ديار قوم لوط بمن فيها فرفعهم على جناحه حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم ثم قلبها عليه، دل على أن الله تعالى أعطاه قوة، فهو ما عرض على إبراهيم إلا شيئا يقدر عليه. لو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم أن يأخذ ويخلط إبراهيم ويلقيه عنهم بعيدا وينجيه منهم لفعل، لو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل، لأنه قوي كما وصفه الله تعالى ذي قوة عند العرش مكين. ثم ضرب مثلا يقول مثل إبراهيم وجبريل كمثل رجل غني له مال كثير يرى إنسانا محتاجا فيعرض عليه يقول له أتحب أن أقرضك؟ أتحب أن أهبك شيئا؟ أتحب أن أقضي حاجتك؟ إني عندي قدرة، عندي قدرة مالية أن أوسع عليك وأخفف عنك ما أنت فيه وأقضي دينك وأقضي حاجتك. فيقول ذلك الفقير ذلك المحتاج لا حاجة لي بهذا، يأبى أن يأخذ منه شيئا ويقول أريد من الله، يصبر إلى أن يأتيه الله تعالى برزق منه حتى لا تكون لأحد عليه منا لا منة لأحد فيه. فهذه قصة إبراهيم مع جبريل عليه السلام. فأين في هذا؟ فأين هذا من استغاثة العبادة واستغاثة الشرك لو كان يفقهون؟ أنتم تأتون إلى هؤلاء الأموات وتقولون يا ولي الله اشفع لنا أعطنا نحن في حاجة، وأنت قادر وأنت ولي الله وأنت وأنت، فيطلبون منه. ولا شك أن هذا عين دعاء غير الله، فيدخلون في قوله تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر. يقول المؤلف: ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، إن كانه يريد العقيدة والإيمان، فإن أهل السنة يقولون إن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فيدخل في ذلك بقية الأعمال أنها كلها لا بد أن تتوفر فيها. فالتوحيد لا بد أن يكون عن عقيدة، أن يعتقد الإنسان وحدانية الله تعالى وتفرده للألوهية واستحقاقه للعبادة دون ما سواه، ولا بد أيضا أن ينطق بلسانه فيقول: لا إله إلا الله، الله تعالى هو الإله، الله إلهنا، لا إله لنا غيره، هو الإله الحق، هو إله العالمين، هو إله الأولين والآخرين، لا تصلح الألوهية إلا له. ثم كذلك العمل يألهه، فيألهه في قلبه ويتوكل عليه ويعظمه ويجله ويخافه ويرجوه، ويألهه أيضا ببدنه فيخشع له ويخضع له ويركع له ويسجد ويقوم له ويقعد ويتعبد بالعبادات البدنية، وكلها توحيد وكلها تأله. فإذا اختل شيء من هذه الثلاثة، القلب واللسان والعمل، لم يكن الرجل مسلما. يقول: فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. فإنهم إبليس عارف بربه، يعرف، ولذلك يقول: خلقتني، ويقول: فبعزتك، فيعرف عزة الله ويعرف أن الله هو الذي خلقه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عرف الله تعالى وعرف أنه هو الإله، ولكن حمله حسد آدم على أن لا يعبد الله وعلى أن لا يطيع الله. فرعون قامت عليه الحجة وعرف، قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، علمت يا فرعون. وقال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم، يعني تلك الآيات. فدل ذلك على أن هذا كله من الحق، يعني أنهم عرفوا، ولكن هل نفعتهم هذه المعرفة لما لم يعملوا؟ لم تنفعوا. يقول: في زمان المؤلف كثير من الناس يغلطون ويقولون: كلامك حق يا ابن عبد الوهاب، ونحن نفهم هذا، نفهم ما جئت، ما تدعو إليه وما تبينه، ونعرف أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلادنا إلا من وافقهم، أو غير ذلك من الأعذار. فيعتذرون بأنهم يتركون العمل وهم يعرفون الحق ويعرفون التوحيد، ولكن يقولون: أهل بلادنا ما ينفعهم إلا من يوافقهم، إذا خالفناهم وقلنا لهم إن هذا شرك عادونا وحاربونا وقاطعونا فتفوت مصالحنا. هذا عذر لكثير منهم. فيتركون قبول الحق وهم يعرفونه حفاظا على مناصبهم، إما أن العامة يحترمونه، فالعامة يقولون إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد فإنهم يسقط قدرنا عندهم ولا يحترموننا ولا يعرفون لنا قدرا، ونكون عندهم منبوذين لأننا خالفنا ما كانوا يعتقدونه وما كآلفوا العامة. والكثير من الناس قد ألفوا هذه المشاهد وهذه البدع وهذه المحدثات، فإذا أنكرنا وقلنا إن هذا حق، إن هذا باطل، إن هذا صحيح، إن هذا سقيم، أنكروا علينا فقالوا جئتم شيء جديد، فسقط قدرنا عندهم ولم يبقى لنا احترام عندهم ولم يبقى لنا مكانة. نحن نحافظ على جاهنا ونحافظ على مكانتنا ونحافظ على منزلتنا عندهم، فنفتيهم بغير الحق ونحن نعلم أننا مخطئون، ولكن حفاظا على مناصبنا وحفاظا على شرفنا وحفاظا على جاهنا عندهم. فهذه أعذار كثير. كذلك آخرون يقولون إن لنا مصالح في موافقتنا، فنحن في هذه الوظائف الرفيعة، فإذا خالفنا رؤساءنا وأمراء بلادنا ومشاهيرها وقلنا إنكم مخطئون وإنكم مشركون، فإنه الحال هذا إما أن يقتلونا وإما أن يطردونا وإما أن يعزلونا عن وظائفنا وعن مناصبنا، فأين نذهب؟ لا يبقى لنا مكانة ولا يبقى لنا منزلة، ومن أين نأكل ومن أين نتغذى؟ نحن نحافظ على هذه الإعاشات التي تأتينا من هؤلاء الرؤساء ومن هؤلاء الأمراء وما أشبه ذلك، تحملهم المصالح الدنيوية على جحد الحق وعلى إنكاره، وهم يعرفون أنه حق، يقولون نشهد أن ما قلته من التوحيد حق، وأن ما يفعله أهل بلادنا شرك، وأن ما يفعله أهل العوام والخواص أنه من شرك الأولين، ولكن ما نستطيع أن نعلن، ما نستطيع أن نفصح بذلك. لماذا يحملهم على ذلك؟ مصالحهم الدنيوية، المنصب أو الجراية والإعاشة والمال والرئاسة وما أشبه ذلك. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار كاليهود، قال الله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. اليهود عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن أرادوا ألا يسقط قدرهم عند عوامهم، فلذلك أنكروه عنادا، أنكروا رسالته عنادا أنهم يعرفونه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعرفون ذلك، ولكن لماذا لم يصدقوه؟ يقول الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم، ويقول تعالى حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فما فعلوا ذلك إلا حسدوا، فلما لم يكن منهم يرجون أن تكون النبوة لا تخرج منهم، فلما جاء من العرب حسدوا العرب، فكانوا بذلك ممن عرف الحق وتركه، فهذا مثل هؤلاء الذين في زمن المؤلف الذين يقولون نشهد أن هذا حق ونفهم هذا ولكن لا نقدر أن نفعله، لا يجوز عند أهل بلادنا إلا من وافقهم. استدلنا على أن الكفار يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من جنس هذه الأعذار، بقول الله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني نزلت اليهود وفي غيرهم ممن عرف الحق وتركه أنهم باعوا آيات الله واشتروا أخذوا بدلها ثمنا قليلا وهو المناصب أو الإعاشات أو المصالح الدنيوية أو الاحترام عند العامة. ومثلها قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءه، ومثلها قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، فلا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ذكر الله تعالى أنهم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، آيات الله التي عندهم التي بأيديهم من كتبهم يشترون بها ثمنا قليلا، مصالحهم من عوامهم ومن رؤسائهم وما أشبه ذلك. ومثل ذلك قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، يعني تعرفون أنه أن محمد صادق فتكتمون الحق وأنتم تعلمون ذلك وتلبسون الحق بالباطل. فكل من عرف الحق ولكنه أظهر إنكاره عنادا وقلبه يعرفه فإنه داخل في هذه الآية، أو داخل في أمر الله تعالى وزين للعامة أو للرؤساء أنكم على صواب وأن الحق معكم وأن هؤلاء خارجون وأنهم خوارج وأن هؤلاء الوهابية أنهم خوارج على الإسلام وعلى المسلمين وأنهم يكفرونكم وأنهم وأنهم. لا شك أنه بذلك إذا كان يعرف الحق وجحده لأجل إرضاء العوام أو إرضاء الرؤساء ونحوهم أنه يدخل في هذه الآيات اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا ولكنه لا يفهم ولا يعتقده بقلبه فإنه منافق وهو شر من الكافر الخالص. هؤلاء قسم آخر يعملون به عملا ظاهرا ولكن قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، يعني مستنكرون لذلك في قلوبهم، يعتقدون أن هذا ضلال وأن هذا باطل، ولكن عملهم خوفا على أموالهم وخوفا على أبدانهم. فإن المنافقين الذين فيما بين المسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فهم في هذه الحالة ما يقبل عملهم لأنه عمل بالظاهر، عمل بالبدن مخالف لعقيدة الخلق. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهذان قسمان، القسم الأول الذين يعترفون يقولون نعرف أنك صادق وأنك على حق وأن ما قلته هو صواب ولكن لا نقدر على العمل به مراعاة لأهل بلادنا ولعوامنا ولرؤسائنا الذين لا يقبلون منا، ولو أظهرنا أنكم صادقون لقاطعونا وعادونا وقطعوا مصالحنا هؤلاء قسم. والقسم الثاني الذين ينكرونه في الباطن ويعملون به في الظاهر مداراة وحفاظا على أموالهم وعلى أبدانهم فيكونون كالمنافقين، وكلهم ليسوا بمعذورين. يقول هذه مسألة، هذه المسألة مسألة طويلة عظيمة مفيدة، يعني معرفة هذين القسمين يتبين لك إذا تأملت، إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به ويشهد أنه حق ويترك العمل به. لماذا؟ لخوف نقص دنيا تنقص مصلحته الدنيوية أو جاه، يعني جاهه عند الناس إذا خالفهم، خالف رؤساءه أو خالف العامة ما بقي له جاه، إذا وافقهم فإنهم يرفعون مكانته ويحترمونه ويحترمون مكانته ويعترفون بهضله، فهو يترك الحق حفاظا على جاهه أو مداراة لأحد من الناس، مداراة لرؤسائه الذين هم فوقه يخشى أنه إذا خالفهم أنه يسقط قدره. فهؤلاء قسم. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون. فإذا سألته عما يعتقده بقلبه يعني حقيقة، وإذا هو لا يعرفه ولكن ولا لا يعرفه ولا يعترف به كالمنافقين، فهذان قسمان قد تبين حكمهما. حكم الأولين أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، والآخرين أنهم من المنافقين. يقول عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقد تقدم أنها نزلت الذين تكلموا بذلك الكلام في غزوة تبوك، إذا تحققت أن بعض الصحابة يعني من جملة الصحابة يظهرون أنهم من الصحابة وإن كانوا يبتنون الكفر، غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بعد إيمانهم، قد كفرتم بعد إيمانكم، كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزاح. يتبين لك أن الكثير الذين يتكلمون بالكفر ويعملون به خوفا من نقص المال أو من نقص الجاه أو من نقص مداراة لأحد أعظم ذنبا وكفرا ممن يتكلم بكلمة ينزح بها. أن الكثير من الذين يعرفون الحق ثم ينكرونه أو يعترفون به ولكن يتركونه حفاظا على الجاه أو على المنزلة أو المداراة أنهم أعظم كفرا من أولئك الذين قالوا الذين قال الله فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم. الآية الثانية قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. من كفر بالله من بعد إيمانه، من بعد إيمانه من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. ما عذرهم الله، لم يعذر من هؤلاء إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكره ذكر في هذه الآية وذكر في سورة آل عمران في قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة. أما غير المكره فقد كفر بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراتا لوظيفته أو مشحة بوطنه، يشح بوطنه، يقول إذا خالفت ما عليه أهل الوطن آذوني وطردوني أو حرموني أو مشحة بأهله أو بعشيرته أو حفاظا على ماله أو فعل على وجه المزاح أو غير ذلك من الأعذار إلا المكره. الواجب على من عرف الحق وتبين له حقيقة التوحيد أن يقدم العمل به على كل مصلحة دنيوية، فلا يداري الناس لأجل دينه، يعني يبطل دينه مدارات، ولا يشح بوطنه يقول لا أترك وطني وبلدي لأجل أني إذا قلت الحق فإنهم يطردوني أو يضربون علي أو إذا خالفت عقيدتهم أو ما هم عليه طردني أهلي وعشيرتي ومنعوني أو حرموني مالي أو حرموني ميراثا أرث منهم أو ما أشبه ذلك، فكل ذلك لا يجوز. الآية تدل على هذا من وجهين. الوجه الأول قوله تعالى إلا من أكره، لم يستثن الله تعالى إلا المكره، معلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، أما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها، ذلك لأنها شيء في القلب، فالإنسان الذي في قلبه إيمان ما يكره يقال اعتقد الكفر بقلبك، أما الأفعال الظاهرة فله أن يداريهم إلى أن يتخلص من شرهم. يقول والثاني قول الله تعالى ذلك لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد ولا بسبب الجهل والبغض الدين ومحبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، آثر حظه الدنيوي على الدين. فتبين من هذه الآية وأشباهها أن الذين يؤثرون حظوظا دنيوية على التصريح بالدين وبالتوحيد وعلى الجهر به أنهم من أهل هذا العذاب، استحبوا العذاب الحياة الدنيا على الآخرة، أخبر الله بأن لهم عذاب عظيم. يدخل في ذلك كثير من الذين يتسمون بأنهم علماء وقضاة ودعاة وخطباء، ولكن يكثر في بلادهم أو ينتشر في بلادهم الكفر، ويعتقد ذلك كثير من رؤسائهم وأمرائهم، فيقولون إذا جهرنا بالتوحيد وجهرنا بالحق ووافقنا أهل الحق فإننا ننقطع من مصالحنا وتذهب مصلحتنا في هذه الدنيا ويبغضنا الناس ويسقط قدرنا. فأخبر بأنهم في هذه الحال كفروا بعد إسلامهم، وأن الله تعالى وأنهم شرحوا بالكفر صدرا، يعني لما أنهم اطمأنوا به فيما بين الناس عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يقول الله أعلم الله سبحانه وتعالى أعلم وأعز وأكرم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله في علمكم يا فضيلة الشيخ، ونسأل الله أن يثيبكم وأن يجزيكم خيرا على تمام شرحكم لهذه الرسالة. فضيلة الشيخ، ما حكم قول القائل بأمانتك أو في ذمتك؟ هل تعد شركا؟ ما حكم قول القائل بأمانتك أو في ذمتك وهل تعد شركا؟ بأمانتك يورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بالأمانة فليس منها، لكن إذا كان ما قصد بذلك الحلف، ما قال والأمانة أو أمانتك، إنما قال بأمانتك، يعني قصده أذكرك بأن الله ائتمنك على كذا وأخذ عليك الأمانة، فلعل هذا لا يكون شركا. الكلمات التي فيها شيء من الغرابة يجب على الإنسان أن يتثبت فيها. فضيلة الشيخ، ما حكم الإيمان بما يسمونه الديمقراطية والعمل بها والتحزب عليها؟ لا شك أن تلك الأمور من الأمور المحدثة، فلا شك أن الديمقراطية وما أشبهها من الديانات ونحوها أنها إما أن تكون تغييرا لشرع الله الذين يعتقدونها يدينون بها الولاة أو الرؤساء أو نحوهم، وأن الذين يوافقونهم إذا كانوا لا يقدرون وأنكروا ذلك بقلوبهم فهم معذورون، وإذا كانوا يقدرون على الإنكار عليهم فليسوا بمعذورين. فضيلة الشيخ، كيف يتعامل مع بعض الكتاب الذين يدعون إلى نبذ الشرع ويدعون إلى تحرير المرأة؟ ينكر عليهم ويرد عليهم بقدر الاستطاعة، فإن من هؤلاء إذا كانوا يعلنون ذلك، يعلنون الدعاية إلى نبذ التعاليم الشرعية وإلى تحكيم القوانين الوضعية وما أشبهها، صدق عليهم أنهم طعنوا في الله وطعنوا في شرعه، فيكون ذلك كفرا، مثل كفر هؤلاء الذين استهزأوا بالصحابة قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وكذلك الدعاية إلى التمكين من المعاصي، الدعاية إلى بروز المرأة ونبذها للحجاب واختلاطها بالرجال، ما أرادوا بذلك إلا مصالح لهم شخصية، وهو أن يشبعوا نهماتهم وغرائزهم وشهواتهم المحرمة ويتمكنوا من ذيل مرادهم، والله عند لسان كل قائل وقلبه. فضيلة الشيخ، ما توجيهكم لخطباء الجمعة والأئمة الذين لا يهتمون بجانب العقيدة؟ عليكم جميعا أن تنبهوهم وتبينوا لهم أهمية العقيدة وأهمية التوحيد، وأن من أهم ما يتطرق إليه الخطباء تنبيه الناس على ما وقعوا فيه أو على ما يسمعونه أو على ما يفعله الكثير من حولهم من المخالفات بالعقيدة وفي أمور التوحيد، لعلهم أن يتطرقوا إلى ذلك ولو في كل شهر مرة أو في كل شهرين حتى ينتبه الناس. فضيلة الشيخ، ما هو الضابط في كفر تارك الصلاة؟ الاستمرار على الترك، إذا تركها واستمر على تركها ودعي إليها ولكنه أصر على الترك حكم بكفره، وكذلك إذا كان عارفا